أرسل ربي للخلق نورا يهدي روحا تسري تحيي أمواتا تجعلهم كنجوم تمشي في البشر كنجوم تمشي في البشر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم وحلقة جديدة من حلقات رسائل الفجر، رسائل الخروج من الظلمات إلى النور ومن الحزن إلى السرور، رسائل شعارها كل مشكلة نحياها سببها آية أو سورة أهملناها أو منهجية ما رعيناها. ونحن اليوم إن شاء الله نتحدث أو نواصل حديثنا حول مشكلة تحدي الاستقامة أو تحدي الاستقرار والاستمرار، مشكلة إن الإنسان يستقيم ثم يعود، تحديدا يستقيم على طريق الله ثم يعود، مشكلة كيف يتمكن الإنسان من رعاية الميلاد الجديد. ولذلك يعني أنا بقول يمكن هذه السلسلة أنا أرى أنها ضرورية جدا جدا لكل مسلم، يعني وضرورية جدا بعد وقت الإنسان يكون امتن الله سبحانه وبحمده عليه بإنجاز من الإنجازات أو خير من الخيرات أو بركة من البركات. يعني ممكن نعتبرها في يعني هي في المرحلة اللي بنسميها مرحلة التعزيز، مرحلة التعزيز. إحنا دائما نقول في عندنا مرحلة اسمها مرحلة التهيئة والتجهيز، وفي مرحلة اسمها مرحلة التطبيق والتنفيذ، في مرحلة اسمها مرحلة التثبيت والتعزيز. دايما الأمور بتبقى كده يعني. يعني هذه الأيام المباركة هي العشر الأوائل من ذي الحجة، المفروض أن الإنسان بيبقى مثلا قبلها في مرحلة تسمى مرحلة التهيئة والتجهيز، أن هو بيتجهز. لذلك طبعا من المصائب الكبيرة، نسأل الله أن يعفو عن تقصيرنا ولا يحرمنا خيرا من خيرات هذه الأيام ولا بركة من بركاتها، إن الإنسان يفاجأ مرة واحدة بإن الأيام بدأت، إن هو ما يكونش أصلا مستعد، ما يكونش بيتجهز من قبلها، ما يكونش بيعمل حسابه من قبلها، فيجي مرة واحدة يفاجأ بإن الأيام بدأت وهو ما كانش مستعد. فلذلك للأسف الشديد ده بيؤثر على مرحلة التطبيق والتنفيذ. بيجي من بعدها مرحلة التثبيت والتعزيز من بعد التطبيق والتنفيذ، يعني التطبيق والتنفيذ ده وكأنه هو المرحلة الفعلية. مثلا يعني سيجتهد قدر طاقته في هذه الأيام في أنه يعني يستمر على طاعات، يحافظ يعني على طاعات معينة، يعني يغتنم ما في هذه الأيام من الخيرات يعني. لكن للأسف الشديد لو الإنسان يعني في هذه المرحلة إبان مرحلة التطبيق والتنفيذ، لازم يكون بيفكر في التثبيت والتعزيز. يعني ده برضو واحد من المشاكل، إن إحنا كل مرحلة بنتوهم إن إحنا هنفكر فيها لما تبدأ، وده الحقيقة مش صح بالمرة. يعني كنت أقول الكلام ده مثلا في رمضان، كنت بقول مع أول يوم من رمضان أنا بكون بفكر في إيه اللي يحصل بعد رمضان. ممكن قلت حتى الكلام ده في رمضان الماضي، قلت يا ريت تكون الأمور هكذا يعني. فأنا في مرحلة لما بتبدأ مرحلة التهيئة والتجهيز بكون بفكر في التطبيق والتنفيذ هعمل إيه، ولما يبدأ مرحلة التطبيق والتنفيذ بكون بفكر في مرحلة التثبيت والتعزيز. مرحلة التثبيت والتعزيز دي اللي هي في يعني في عبارة أخرى إحنا ممكن نسميها الاستقامة، أو بنسميها الاستقرار والاستمرار، أو بنسميها الاستواء بعد اهتداء. أو نسميها الـ يعني مرحلة التحسين والتحصين بعد التمكين، أيا كان الاسم اللي بنسميه بيها يعني. فهي بتبقى مرحلة الإنسان بيبقى هدفه إن المكتسبات اللي هو حافظ اللي هو حصلها في هذه الأيام المباركة كيف يستطيع إنه يحافظ عليها ويستمر عليها بعد ذلك. ده يمكن بيكون الهدف يعني الأكبر في هذه المرحلة. طبعا لأن أصلا لو هنقولها بعبارة أخرى فهي كأنها هدايات يعني، ففي هداية قبلية وفي هداية بعدية وفي هداية أثنائية، خلاص هداية ابتداء وهداية انتهاء وهداية أثناء، خلاص. أو نقول بعبارة أخرى هداية ابتداء وهداية أثناء وهداية استواء، يعني هداية في ابتداء الشيء يعني قبل أن يبتدئ، وفي هداية في أثناء الشيء أو لما يستوي الإنسان عليه، وفي هداية في الأخير هداية انتهاء بعد انتهاء الشيء، يعني كيف يهتدي الإنسان يعني. يعني فهو إزاي أنت هداية ابتداء قبل ما يبدأ الشيء كيف تهدى. لذلك إحنا لما نسأل ربنا عز وجل الهداية للصراط المستقيم يتضمن كل هذه الهدايات يعني. فأنا بقول النهاردة هدينا الصراط المستقيم، أنا ببقى عايز إن ربنا يهديني ابتداء، هداية الاسم هداية الابتداء اللي هو اللي في المرحلة اللي بنقول عليها مرحلة التهيئة والتجهيز أو التهيئة والتجهيز. هداية الأثناء خلاص أو الاستواء لما الإنسان يكون استوى على الأمر يعني، دي بتكون هداية التطبيق والتنفيذ. وفي هداية ثالثة اللي هي هداية الانتهاء، هو الأمر بقى انتهى أنا اهتدي لإيه، دي اللي بنسميها هداية التثبيت والتعزيز. تمام. مهم يعني الإنسان بحاجة لكل ذلك يعني. فزي ما بقول حتى مثلا في هذه الأيام المباركة يعني من الحاجات المهمة إن إحنا دايما بنبقى بنفكر في الأوقات، بنفكر في الحاجات على مستوى هي بس يعني. إحنا أنا بحس دايما إحنا يعني بنبقى مثلا نبدأ ننتبه لهذا الوقت الطيب المبارك، مثلا نبدأ ننتبه ليه أول ما يبدأ مثلا. والله يعني العشر أول من ذي الحجة تبدأ، خلاص فننتبه ليه. رمضان هيبدأ ننتبه ليه، يوم عرفة جاي ننتبه ليه. ربما بعضنا بيبقى عنده اهتمام شوية بصراحة بحتة ما قبل الموسم ده، بس دايما بحس ان احنا يمكن مقصرين كتير مش شوية صراحة فيما بعد الكلام ده. لان بطبيعة الحال احنا بنقول ان مواسم الخيرات هي نفحات رحمة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول افعلوا الخير دهركم، زي معنى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. افعلوا الخير دهركم وتعرضوا لنفحات ربكم، فلعل أحدكم أن تصيبه نفحة منها فلا يشقى بعدها أبدا. نسأل الله سبحانه بحمده أن يجعلنا أسعد الناس بهذه النفحات، نفحات الرحمة. فهي بتبقى نفحات رحمة في الحقيقة يعني. ويمكن أنا من زمان جدا بشوفها كده، وكنت حتى بوص إن إحنا نراها كذا يعني. بشوفها هي بتبقى كأنها محطات تزود. إن إحنا الواحد فينا في يعني بطبيعة الحال ما يستطيع أن يدوم دائما على حالة واحدة. فكتير جدا ممكن مثلا تلاقي النهاردة مثلا الحمد لله تمام ومجتهد وكده، بكرة ممكن يأثر شوية، ممكن الشهوات يعني تهجم عليه مثلا أو حتى ترضيه. فمن منة الملك إن في محطات تزود يومية، في محطات تزود أسبوعية، وفي محطات تزود شهرية، وفي محطات تزود سنوية. في محطات التزود اليومية ان احنا عندنا الثلث الاخير من الليل في كل يوم يعني. الله سبحانه وبحمده يقول هل من داع فاستجيب له، هل من مستغفر فاغفر له، هل من صاحب حاجة فاقضي له حاجته. والحقيقة الواحد بيحزن على ان هو ما بيستثمرش مثل هذا الوقت يعني. وبيكون فرصة نفيسة جدا لان الانسان يحاول ان يعوض خسارته التي كانت في هذا اليوم. طبعا يعني هو اليوم كان بيبدأ بصلاة الفجر أو صلاة الصبح، فلو الإنسان ضبط الأمر ربما من صلاة الصبح والبواكير ففي الغالب يومه هيكون بخير يعني. طيب الإنسان ما استطاع أن يضبط يعني اليوم بدءا من صلاة الصبح والبواكير، لذلك للأسف هذا اليوم ربما يكون فيه خير، ما يكون فيه بركة كما ينبغي، فلا تزال عنده الفرصة سانحة أنه يعوض هذه الخسارة في هذا اليوم بالثلث الأخير من الليل. قلنا في روايات صحيحة نصف الأخير من الليل، بل في روايات صحيحة بإذا مضى ثلث الليل الأول، طبعا هي مش الأشهر، فهو وكأن التنزل لهذا الوقت المبارك بيبدأ من إذا مضى ثلث الليل الأول، فهذه منة كبيرة من الله. ربما هذه الروايات تفيد في ذلك، يعني حد بقى لا نفسه سهران مثلا أو صاحي الحمد لله لغاية ما مضى ثلث الليل الأول، ودائما بيقول ثلث الليل الأول يعني إحنا بنحسب من صلاة المغرب إلى صلاة الصبح، فمثلا بالنسبة لنا ولو قلنا مثلا صلاة المغرب 8 مثلا مساء وصلاة الصبح الساعة 4 مثلا، فيكون من 8 إلى 4 هما 8 ساعات، فالثمان ساعات دول تقسموا على 3، لو افترضنا ان هما 9 ساعات يبقى مثلا لو كان افترضنا ان الفجر المغرب عذرا 7 و4 يبقى 9 ساعات، التسع ساعات دول هم لو تقسموا 3 3 3 بدأ من الساعة 10، يعني ممكن بالنسبة للناس في مصر مثلا دلوقتي يبقى وكأن وقت التنزل بدأ إذا مضى ثلث الليل الأول، وفي رواية يعني في إذا مضى نصف الليل، فدي برضو نصف الليل يعني 4 ساعات ونص، يعني إحنا من 10 إلى 11 ونص مثلا، برضو كأنه في وقت التنزل يعني. وخير طبعا هذه الأوقات على الإطلاق اللي هو وقت اللي هو جوف الليل الآخر اللي هو ثلث الليل الأخير، وخير ذلك ولا شك اللي هي وقت السحر والمستغفرين بالأسحار، ولعله يعني بيكون أفضل في وقت يعني أفضل في الاستغفار، يعني لما النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الدعاء أسمع قال دبر الصلوات المكتوبات وفي جوف الليل الآخر، وقال أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر وفي الثلث الأخير من الليل، فإن استطعت أن تكون من يذكر الله في تلك الساعة فكن. ولذلك يعني فأقول هذا وقت مبارك، وقت في دعوات مستجابات، وقت الرب سبحانه وبحمده ينادي على عباده. فكما قلت للأسف الشديد مثلا هنا بعض الناس الشياطين بتصرفهم عن إيه اللي بتنزل ومش عارف إيه، يعني ويغفلوا عن استثمار هذا الوقت، يعني الجزء اللي الناس متفق عليه تقريبا ومجمعين عليه هم بيتركوه وينشغلوا للأسف الشديد بإيه اللي هم مختلفين فيه، كله متفق على إن ده وقت فيه استجابة الدعاء، وقت فيه بركة، طب يستثمر خلاص. انت يتقال لك ايه؟ قال لك هات تلسكوب واطلع شوف يعني ايه اللي بيحصل ولا ايه اللي بيتنزل، ولا اعمل تجربه عشان تعرف ايه اللي بيتنزل. خلاص احنا كده كده اللي طلب منك ان انت في فان استطعت ان تكون من يذكر الله في الساعه فكن، هل من داع فاستجب له مستغفرا فاغفر له. للاسف الشديد يعني يمكن المساله دي شغل الواحد كتير الفتره دي، ان احنا كتير من خلافاتنا بنسيب الشق المتفق عليه وبنروح للشق المختلف فيه، بنسيب الشق اللي هو العملي او البراكتيكال في الموضوع بنروح للجزء النظري. انا ما بقللش من شأن هذه الخلافات ولا بقول كل انسان يعني له ان يرى ما يرى ويعتقد ما يعتقد، لا بس يعني ما وما وميعش القضايا، بالعكس يعني انا بشوف اصلا يعني إن هذه هي مسائل كل إنسان طالما تبنى فيها رأي لا بأس، لكن قلنا مرارا وتكرارا لابد أن نفرق بين المسائل التي تكون في حلقات الدرس الأكاديمية والمسائل التي تخص تزكية النفس الإيمانية، لابد أن نفرق بين ما من شأنه أن يكون في حلقات الدرس وما يخص تزكية النفس. بس هو يمكن دي النقطة اللي بنادي بيها دايما، ومعلش أتمنى ما تزاقوش مني يعني من تكرارها والحديث عنها، يعني لأن الكلام ده عطل الأمة كتير جدا. يعني إحنا مثلا في مسألة كهذه المسألة الطيبة المباركة، مسألة تنزل الرب في الثلث الأخير من الليل، يعني لو احنا تجاوزنا الخلاف الحاصل اللي هو الرب اللي بيتنزل ولا رحمته اللي بتتنزل ولا ملائكة اللي بتتنزل، يعني الحياة نتجاوز ذلك المختلف فيه إلى المتفق عليه، نربي الناس عن المتفق عليه ونخلي هذا المختلف فيه نخليه فين. يعني مش معقولة إن واحد أول شيء يعني كل ما يعلمه وكل عمله فيما يخص هذه المسألة إن يكون الخلاف اللي حاصل في اللي بيتنزل الرب ولا رحمته ولا هل يثبتها الإمرار والإقرار كما هو منهج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ويثبتها على الوجه اللائق بالله سبحانه وبحمده ليس كمثله شيء هو السميع البصير، خلاص ويفهم منها لازمها ما وراءها فيثبت الصفة ولازمها، ولا نقعد نأولها ونقول والله ده الرحمة اللي بتنزل الملك اللي بينزل. الحقيقة مش معقولة يعني الواحد يستحي من الله أن يكون هو ده كل الشغله بالمسألة. لما خلينا نروح للجزء المتفق عليه، الجزء الذي ينبغي أن يبدأ به، وهو أن احنا يبقى إنسان كيف يستثمر هذا الوقت، كيف يستثمر هذا الكنز، أن هو يبقى كل التركيز هنا على الحتة دي. بعدين هذا الجزء المختلف فيه يكون بقى في قاعة الدرس. فأيا كان احنا كلنا كمسلمين الحمد لله مش مختلفين على دي، فخلينا في الجزء المتفق فيه نخليه ننشغل به في تزكية النفس. ولذلك الحقيقة معظم المسائل المختلف فيها، وانا عارف ان الكلام ده ممكن ما يعجبش البعض، معظم المسائل المختلف فيها ما بيكونش لها يعني اثر كبير في تزكية النفس، معظمها بتكون الحقيقة مسائل فعلا يعني فعلا هي في حلقات الدرس الأكاديمية، يعني ما بيكونش ليها أثر كبير في تزكية النفس الإيمانية، لأن ده الشق المتفق عليه اللي يشتغل فيه كله يعني. وبعدين التاني ده بقى خلاص يعني كل إنسان بيرى شيء بيعتقد شيء فبيشوف إن الآخر ليس على صواب. وبرضه هرجع تاني وأقول هيجي بعض الأفاضل الفضليات اللي ربما بيسمعني من سنين ويقول أصل الدكتور شكله بقى بيميع القضايا، الدكتور يعني شكله حصل له تطور فكري ولا انحراف فكري. الحمد لله أنا يعني الأشياء اللي اعتقدتها أنا أدين الله بها سبحانه وبحمده، والحمد لله أنا زي ما أنا في مثلا في المسألة دي أنا اعتقادي هو اعتقاد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الإمرار والإقرار، اعتقاد الأئمة الأربعة كلهم الإمام مالك الإمام أبي حنيفة الإمام الشافعي الإمام أحمد، اعتقد الأئمة في المسألة دي الإمرار والإقرار، يعني نثبت لله ما أثبته لنفسه على الوجه اللائق به سبحانه وبحمده بدون تأويل ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، يعني بدون تخوض في مثل هذه الأشياء يعني. ده أنا اعتقادي تمام. بقول زي الإمرار والإقرار، يعني نثبت الصفة لله ونثبت لازمها، الصفة لله نثبت لله ما أثبته لنفسه، يعني مش أعلم بربنا من ربنا ولا أعلم بربنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، طالما قال ده بيحصل بيحصل خلاص، أنا خليني في اللي وراها بقى الأهم منها، يعني الأهم أقصد من إثبات الصفة لازمها، لازم الصفة دي إيه؟ ما يترتب عليها إيه؟ مقتضاها إيه؟ مقتضاها إن ده وقت مبارك أنا محتاج أستثمره، يعني مقتضاها إن أنا أستحي من الله سبحانه وبحمده إن هو يكون بيفتح لي أبواب الرحمة كده وأنا ما استثمرهاش يعني. مقتضاها إن الإنسان يعني ينزل حاجته بالله سبحانه وبحمده، بس يعني إن يعرف إن الرب يعني هو الوحيد اللي أبوابه لا توصد أبدا، يعني لما البشر جميعا يوصدون أبوابهم فالرب سبحانه وبحمده أبوابه لا توصد يعني. فأروح لده يعني أروح لده أكتر اللي إحنا بنقول عليه شهود الآثار وحسن الاستثمار، يعني أروح أنا بقى على طول لحسن الاستثمار. أنا ده رأيي يعني. فالتطور اللي حصل، التطور اللي حصل علي أنا كشريف طه يونس، التطور اللي حصل في الحقيقة مسألة إن أنا إن أروح من أروح يعني من إثبات الصفة إلى التركيز على لازمها، ده الحمد لله حاضر من زمان، يعني التركيز على البعد العملي بتاع المسائل دي الحمد لله مشروع الإيمان علم وعمل قديم، يعني الأسماء الحسنى والأسماء وصفاتها المعامل الحمد لله قديم يعني بفضل الله سبحانه وبحمده ما تبدلش يعني بفضل الله، ونسأل الله الثبات حتى المات على في ذلك يعني. بس فما ده ما فيهوش حاجة يعني. مسألة شهود الآثار وحسن الاستثمار ده منهاش قديم بفضل الله يعني، هذا الله سبحانه بحمده له من سنين. ربما النقطة اللي هي بقت حاسس إنها محتاج إن نركز عليها شوية أو أكلم الناس فيها أكتر، هي فكرة يعني أتمنى وتفهم صح. أنا طبعا أنا مش عالم يعني، وبرضه في نفس الوقت ما زعمش يعني إن أنا بقيت بقى مفيش زي في العلم يعني، بس على أقل التقديرات ممكن يكون الواحد مثلا له علاقة بهذه المسائل مثلا من 25 سنة، والواحد عمره مثلا 30 يعني 42 سنة ولا بتاع، فمثلا من 25 سنة يعني حد أدنى وربما أكتر يعني. الحمد لله أنا مثلا من وأنا عمري 15 سنة، فمن 25 سنة الواحد أو يعني ده يعني هقول ممكن الواحد يكون مثلا أقول كام يعني 65% من عمره مثلا ولا حاجة، أو يعني 60% من عمره من الزمن اللي عاشه على الأرض يعني. فالواحد بفضل الله مثلا من يعني هذه السنوات يعني 25 سنة حد أدنى، الواحد الحمد لله عنده صلة بهذه المسائل أو عنده صلة بالعلوم دي بعلم الإيمان بفضل الله. أيوة ماشي في خطي بفضل الله اللي يخصني يعني العلوم العمرانية في دراستي في الطب في شغلي في غيره، بس الحمد لله الواحد بفضل الله ما انقطعت صلته قط منة الملك سبحانه بحمده بالعلوم الإيمانية ودراستها وتعلمها، مش هزول حتى وتعلمها يعني من 25 سنة. الواحد الحمد لله من منة ربنا أن عمره كله في ذلك يعني. فإيه اللي ممكن يكون اختلف؟ أكيد تسعى لعلم شوية شوية يعني، خلينا نقول مثلا لو كان 2 سنتي بقى 3 سنتي، لو كانت 3 سنتي بقى 4 سنتي يعني. فاتسعت مساحة العلم شوية. هما بيقولوا الرجل يعني كلما اتسع يعني علمه وفهمه اتسع حلمه، كل ما الإنسان بيتسع علمه وفهمه بيتسع حلمه، كل ما الإنسان يتسع يعني تتسع حكمته بتتسع رحمته شوية. بمعنى إن الواحد يمكن في مرحلة من مراحل العمر أنت بتعيش في نطاق ضيق جدا صغير خالص، على قدك على قد اهتماماتك على قد انتماءاتك كمان يعني بضيقها في هذه الفترة. بعد شوية أنت بتشوف يعني أكيد في فرق ضخم مثلا لما الواحد كان طالب يعني. أنا مثلا أنا كنت طالب في الثانوية العامة مثلا الحمد لله مثلا من الصف الأول أو نهاية الصف الأول الثانوي مثلا، والواحد بفضل الله بيدرس العلوم الشرعية ويعني مرتبط وبيتبنى آراء ومسائل وكده. أكيد المرحلة وأنت طالب في الثانوية ولا وأنت طالب في الكلية يعني كلية الطب أو كده، أكيد تبقى شايف الأمور يعني أكيد أنا وأنا في المرحلة الثانوية غير وأنا في المرحلة ومرحلة الكلية مثلا يعني في كلية الطب. أنا في المرحلة الثانوية في قرية جنب قريتنا، الدنيا بسيطة ولطيفة ومفيهاش ما بتشوفش ناس كتير، ما بتحتكش بناس كتير، ممكن تكون مثلا المدرسة كلها على بعضها أنت تكون الملتزم الوحيد فيها مثلا أنت وكم واحد ولا حاجة وكده يعني، الدنيا كده بسيطة يعني. أنا بروح برضو كلية الطب بنشوف بقى ناس تانية، بنشوف مثلا أنا برضو بروحتش كلية الطب يعني الحمد لله كان ساعتها يعني الكلية بتاع المحافظة بتاعتنا بني سويف كان المجموع بتاعها اعلى من القصر العيني واعلى من عين شمس، لان احنا كان بتاخد عدد قليل لانها اقليميه يعني. فالحمد لله انا دخلت كليه في محافظتي، برضو في محافظتك برضو بتشوف نطاق ايه يعني، اكيد اوسع من المدرسه الثانويه بس ما اتسعش اتساع كبير، بس اكيد الجامعه عالم مختلف يعني. ولا سيما ان انا برضو كنت بشوف ناس ثانيه في كليات اخرى يعني والحمد لله. اما رحنا كنا احنا سنه 6 بنقضيها في القصر العيني، طبعا في جامعة القاهرة بقى بتشوف أشكال وألوان يعني. بس أنا برضو أنا سكنت في المدينة الجامعية فترة طويلة يعني، فحوالي 9 أشهر أو كده أو سنة كاملة قعدتها في المدينة الجامعية يعني. فطبعا بتشوف برضو بتشوف قطاعات كبيرة واحتكاكات أكبر يعني، كل الاحتكاكات بتاعت مرحلة الجامعة دي حاجة والحياة العملية بقى تانية حاجة تانية خالص يعني. أنت كل وقت بتتسع مداركك بتشوف ناس كتير من المخالفين، بتشوف أفكار كتيرة، بتختبر كتير من أفكارك مثلا وحضورها في الواقع. لما أنت بتطلع مثلا بره بقى الحياة العملية بتشوف حاجة تاني يعني، بتشوف بقى إن هل مثلا أفكارك النظرية دي هل قابلة مثلا للحضور في الواقع العملي بتاعك. مثلا يمكن أنا في مرحلة الكلية أو الجامعة أنا عامل كنترول تام على نفسي، لدرجة إن أنا مثلا، أنا لا أذكر إن أنا مثلا تعاملت تقريبا مع امرأة يعني مرتين ثلاثة يعني، والأشياء معظمها أنت متحكم فيها، متحكم حتى في الدراسة، حتى لو مادة مش عجباني ممكن ما أدوسش قوي عليها في دراستها يعني، إنها مش، أنا أذكر مادة النساء والتوليد دي مثلا أنا مش جاية مع طبعي يعني، فما ما كنتش بدوس فيها براحتي يعني أصلا يعني، ما بحضرش العملي بتاعها، بذاكرها في الكتب أكتر، بذاكرها في يعني، اتكلمت عن دي قبل كده. فأنت عامل كنترول إلى حد كبير، أنت مفيش حاجة مفروضة عليك يعني، في طبعا حاجات بس ليس بهذا القدر يعني. لما الواحد راح الحياة العملية ما عادش ينفع يعني، أنت راجل تشتغل هتطبب ده وتطبب ده وتطبب ده وتطبب ده، في الحياة العملية الأمور أكيد اختلفت، ما عادتش، لم تعد كسابق العهد أصلا. برضه في الاحتكاكات الدعوية الأمر اختلف برضه لا شك يعني، لما تنزل المجتمع بقى كمان وتحاول يكون لك دور في حل مشاكله الدنيا بتختلف. فأنا أذكر مثلا إن المرحلة اللي هو إحنا خلصنا كلية الطب سنة 2006، نوفمبر 2006 تقريبا، بناخد إحنا حاجة اسمها سنة الامتياز عام كامل كده تقريبا. فأنا أذكر مثلا سنة الامتياز دي برضه لسه في حرية شوية إلى حد ما، بعد كده بقى لما بتبدأ تنزل الشغل وأنت أصبحت مسؤول، ما فيش حاجة اسمها واحدة تيجي مثلا وأنت دكتور وتقول لها مش هطببك، بقيت بتشوف حاجات تانية وبتختبر أفكار كتير من أفكارك، بتحتك بناس كتيرة، بتحتك بأفكار كتير واتجاهات كتير وحاجات كتيرة في المرحلة دي. طبعا بقى برضو لازلت انت في محيط برضو ايه، البيئة اللي انت فيها، البيئة اللي انت فيها في برضو في دولتك. بعد كده بقى لما ربما بتسافر لدول أخرى بتشوف ناس تانية، بتحتك بناس تانية، بتشوف أفكار أخرى، النطاق بيتسع، لا شك انت بتشوف يعني بتشوفش الأمور كما كانت يعني أو كما هي عليه. لأن برضو أنا يمكن حتى المسألة دي شفتها في البلاد مثلا، أنا مثلا معظم البلدان كان عندي عنها انطباعات، الانطباعات دي أحيانا من قراءات، أحيانا من انطباعات ربما إعلامية ولا تلفزيونية، انطباعات بأشكال ما، لكن ربما لم تتعامل مع أهل هذا البلد أو مثلا تحتك بهم فترة طويلة، ما بتشوفش الأمور كما هي أو زي الصورة دي. لأن طبعا أنا شفت الكلام ده مثلا في نظرة بعض الناس لمصر نفسها بلدي، شفت ناس بيبقوا شايفين مصر بشكل ما، ناس شايفين مصر مثلا بعيون مثلا برامج التوك شو ومش عارف ايه وكلام ده، شايفين مصر مثلا من زاويه البرامج الاعلاميه، ناس شايفينها من زاويه المعارضه، ناس شايفينها من زاويه الناس المطبلاتيه، ناس شايفينها من زاويه، كل حد شايفها من زاويه معينه، لكن اللي نزل واحتك وعاش وبرضه حسب الناس اللي هتحتك بيهم وتعيش معاهم يعني. المهم الشاهد يعني، معلش الرغي الطويل ده، هو فكرته ايه؟ فكرته ببساطه ان الانسان كل ما بتتسع يعني معلوماته وبتتسع خبراته، كل ما بتتسع معلوماته وبتتسع خبراته الى حد كبير بيبقى تفكيره اكثر نضجا، بيبقى الاشياء اللي بتبناها اكثر نضجا بكثير يعني، من في اوقات يعني، في حتى في الناس اللي هو بيتعامل معاهم، في نظرته للناس، ويعني ولا سيما لو زي ما قلنا الانسان كان مشغول مثلا بمشاكل الأمة وقضاياها وحل يعني أزماتها وكده، وبيفكر طول الوقت. وفكرة فعلا إن أنت تفهم النهاردة إن مفيش حاجة اسمها إن في حد هيحل مشكلة لوحده يعني، مفيش حاجة اسمها هو اللي هو يعني، هي أزمة الأمة أكبر من إن أنا أتصور إن أنا أحلها لوحدي، أو إن حتى أي شخص أو فصيل يحس إنه يحلها لوحده يعني، لا، هي الحقيقة الموضوع كبير يعني. احنا بنتكلم بالضبط كده كأن احنا عندنا حالة مثلا في داخل المستشفى، والحالة دي هي مثلا عندها مشاكل طفل مثلا عندي انا، فممكن اكون انا كدكتور اطفال انا المايسترو مثلا، لكن لو صح التعبير، لكن انا ربما محتاج لدكتور مثلا بتاع قلب عشان مش عارف يخش يعمل ايه، يعمل الولد ايكو اشعة تلفزيونية على القلب، وممكن اكون محتاج مثلا حد بتاع اشعه عشان خاطر يعمل لي وكذا، وممكن محتاج حد بتاع تحاليل عشان يقول لي الدنيا فيها ايه، ده كل ده يمكن عشان اشخص يعني. وبعد ما بشخص وهبدا اشتغل، ممكن اوصل لمرحله ان انا مثلا خلاص عملت خطتي وعايز اعلق الولد محاليل، بس مش عارف اجيب له وريد يعني، مش عارف اركب له كانيولا مثلا اللي هي بتركب في الوريد دي، ولا المره ده مثلا عندي عارفه والحواله في الحضانه عارفين يركبوا له، فهضطر اجيب دكتور بتاع جراحه عشان يعمل لي حاجه اسمها فينوس كات داون، يفتح على وريده ويركب له حاجه يعني، يقول له هيموت. فيعني انا في تصوري ان حاله الامه المعاصره هي حالة يعني sophisticated أو حالة معقدة لدرجة إنها مفيش حد يتوهم إن هو هيحلها لوحده. ممكن يكون في حد هو المايسترو، يعني ممكن فعلا ربنا يكتب لحد إن يكون المايسترو، ممكن حد يكون عنده كتالوج يعني، بس على الأقل في مرحلة ممكن أكون أنا مختلف مع واحد من الزملاء مثلا الجراحين ده مثلا، مختلف معاه، ممكن مختلف مع الدكتور بتاع القلب ده مثلا في خطة علاجية، بس أنا محتاجه في الحتة الفلانية يعني، وهو محتاجني في الحتة الفلانية. فإزاي إن احنا نعرف نشتغل في النقطة دي؟ أنا بقول الكلام ده ليه؟ أنا بقوله على نطاق يعني ضيق بالنسبة لمؤسساتنا، وأقوله على نطاق واسع بالنسبة للأمة بشكل عام. بقوله على نطاق ضيق بالنسبة لمؤسساتنا، إن مثلا ربما احنا عندنا مثلا في بعض الأعمال الإدارية مثلا في بهجة ولا مثلا في الدبلومات ايا كان، يعني في أكاديمية المتدرب في مركز العمل ايا كان، الناس مش لازم تكون متفقين إداريا 100%، مش لازم رؤيتهم واحدة 100%، بس يعني في مساحات كبيرة جدا مشتركة. يعني احنا ازاي نقدر نشتغل في المساحات المشتركة دي، وازاي نسيب الأجزاء اللي احنا مختلفين فيها دي ان احنا يعني نركنها دلوقتي، يعني نكون البداية دايما بالمشتركات ونخلي الحاجات المختلفة فيها بعدين. زي كنت لسه بحاضر من قريب، فكنت بقول لبعض الافاضل بقول لهم مش عارف ليه احنا دايما اول ما نتعرف على بعض نتخانق اول ما نبدا مع بعض نبقى يعني احنا عايزين الاتفاق التام. يعني بالعكس، انا اعتقد ان احنا لو اشتغلنا مع بعض فتره كويسه ممكن حتى النقاط اللي احنا مختلفين فيها دي يعني اعتقد انها حتى ممكن نتفهم بعض، ممكن نحترم بعض، ممكن نحسن الظن ببعض، ممكن اتفهم ان انا لي وجهه نظر مش لازم تكون صح، بس انت على الاقل هتبقى سمعتني. زي ما كنت دايما بقول الحوار، يعني مثلا كان عجبني ان حد كان بيقول ان الحوار مش هدفه ان واحد ينتصر وواحد يهزم، واحد ينتصر وواحد ينكسر، لا، الحوار هدفه في الحقيقه ان الناس تسمع بعضها، ان الناس تسمع، لما تسمع بعضها فتقدر وجهات نظر بعض. ففي الحقيقه انا كنت بشوف ده مهم جدا على المستوى الداخلي، ان احنا ممكن عندنا اختلافات في وجهات النظر في مسائل مثلا، ونكون في مساحات احنا شايفين ان احنا ممكن ما نقدرش يعني نتفق فيها، بس في مساحات كبيره ممكن احنا نكون متفقين فيها، خلينا نشتغل فيها ونبدا بيها. ده اللي بقوله، حتى انا بقوله على المستوى الضيق، يعني ان احيانا ممكن الاقي ان في طباع حتى مختلفه جوه المؤسسه الواحده، بيبقى في طباع مختلفه، في حد عنده فكر يمين، خلينا نشتغل في المنطقه اللي احنا متفقين عليها، وسيب المنطقه اللي احنا مختلفين فيها دي ارجئها بس. يعني هو بقول فن ارجاء الخلافات، يعني ده برضو انا يعني كنت بقول احنا عندنا يعني عندنا يعني مهاره الاختلاف، بس احنا ما عندناش مهارة الائتلاف. يعني في ناس كويس جدا بتعرف تختلف كويس جدا، بيعرف كويس جدا يظهر خلافه لفلان ويحدد بالضبط مواطن الخلاف اللي بينه وبينه، ومش عايز اقول يعني بيعرف ازاي يثير الخلاف ويثير الجدل ويظهر الاشكال، بس بحس ان مثلا نفس الناس دول فاشلة جدا جدا، انا اسف، في حتة مثلا مهارات الائتلاف. طب ازاي احنا ممكن نأتلف بعد ما اختلفنا، او بعد ما استبان لنا ان احنا مختلفين، ازاي ممكن نأتلف؟ ازاي احنا ممكن نعرف نشتغل مع بعض رغم ان احنا ممكن ما نكونش متفقين قوي؟ يعني انا مع الوقت بقيت بشوف ان ده مثلا من اهم المهارات الانسان محتاجها في الحياة اصلا، ومن اهم النقاط اللي لو هو ما بيعرفش يعملها مش عارف يعيش اصلا، لا يستقيم له أمر دين ولا دنيا حتى، والله لا تستقيم أموره الإيمانية ولا أموره حتى الاجتماعية. حتى في الحياة برضو إحنا يعني عايزين نتعلم إزاي نعرف نأتلف بعد ما نختلف، إزاي نعرف يعني نصل لحالة اتفاق بعد حالة الافتراق اللي حصل، أو وفاق بعد حالة الفراق اللي حصلت دي. المسائل دي الحقيقة في منتهى الأهمية، حتى في الأمور الدينية كذلك، يعني لأن 100% في مساحات مشتركة، يعني كل إنسان إزاي إنسان يحط عينه على المساحات المشتركة، يعني اللي هو إن أنت تقول والله دي شبه دي، دي شبه دي، دي شبه دي، طب ما هنا في كذا وفي كذا، في كذا وفي كذا، في كذا وفي كذا، تمام زي الفل. وهو الإنسان يعني بحس إنه لما بيبقى ليه مزاج، يعني ممكن مثلا تكون أنت فيه حد تتمنى ان انت مثلا تصاحبه او تقرب منه، بيحصل في الجماعه الحبيبة والعالم دي. جماعة الحبيبة دول تلاقيهم مثلا ايه، هو قاعد بيحكي او هي قاعدة بتحكي، فتقول والله ده انا مش عارف كذا ومش عارف ايه، وانا الحاجات بقى اللي بحب اكلها واحد اتنين تلاتة اربعة مش عارف، تقول 10 حاجات. ففي 10 حاجات دي مثلا تقول لا ده انا بحب اكل مثلا بطاطس، والله سبحان الله احنا متفقين جدا انا برضو بحب البطاطس، يعني هو ركز على البطاطس وال9 اصناف تانية ما بياكلهاش، بس هو عايز يتفق يعني، او عايز يقنع نفسه ان هم متفقين، عايز يقنع نفسه ان في مساحات اتفاق كبيره جدا بينه وبين بعض يعني. كذلك المراه يعني، واحده بتتعرف على واحده وهي مثلا حباها جدا وحابه انها يكون بينها وبينها اخوه مثلا، فتقول سبحان الله ده هي مش عارف بتعمل كذا زيي، وهي مش عارف بتعمل ايه زيي، وهي بتعمل ايه، رغم انه ممكن فعلا يكونوا مختلفين جدا في حاجات كتيره خالص، بس هو الانسان عايز يتفق، عايز يأتلف يعني، عايز يقرب من الشخص ده. في حين بقى لما هنيجي نبص احنا على يعني، وده بيحصل احيانا لما يحصل يعني الانفصال يعني في الاسر، حتى ان مثلا تيجي مثلا بعض الفضليات ممكن يقعدوا يتكلموا مع الواحد او بعض الافاضل، فيقعد يقول لك احنا مختلفين جدا، احنا مختلفين في حاجات كتيره، احنا تقريبا مختلفين في كل حاجه. طيب في ايه؟ 1 2 3 4 5 10. طيب متفقين في ايه؟ يقول لك تقريبا مش متفقين في حاجه. الله. في حين ان نفس الشخص ده ربما مثلا من 10 سنين لما جاي يتجوز الشخص دي، او لما الشخص دي جت تتجوزه، تيجي تقول له انتوا متفقين في ايه؟ يقول لك 1 2 3 4 5. كنت بحسها مثلا لما كنت اقول لحد مثلا ايه، اقول له طب قول لي مثلا كده عيوبك، فيقول لي لا عيوب بقى كتير، 1 2 3 4 5. اقول له طب قول لي مميزات، يقول لي ما عنديش مميزات، ما فيش حاجه، مش عارف مميزات ليه اصلا. لدرجة ابعد من كده ان هو مثلا ممكن يروح يستشير حد يقول له طب ايه العيوب اللي فيها، يقول له 1 2 3 4 5 10. طب المميزات كذا وكذا يعني، لان احنا اعتدنا ان هذه اللي قلت قبل كده النحليون والذبابيون، النحله لو لقت عذرا حاجه قذره او حاجه معفنه او حاجه ريحتها وحشه او حاجه ما تقفش عليها، تقف على الحاجات الجميل، وتروح تاخد من رحيق الزهره دي ورحيق الزهره دي ورحيق الزهره دي، وتعمل كمان منه ميكس يطلع لنا حاجه اروع بكتير من اللي خدته كله. يعني دول الكائنات دي بقول عليهم النحليون. وطبعا وده نحته من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، مثل المؤمن كالنحله، ان اكلت اكلت طيبا، وان وضعت وضعت طيبا، وان وقعت على عود لم تكسر ولم تفسد. دول النحليون يعني. وفي الطائفه الاخرى اللي هم الذبابيون. الذبابيون دول يعني التعبير ده استعرته من مصطفى صدق الرافعي او رحمه الله، لما كان يقول ان من الناس من فيه خلق الذبابه لا تقع الا على القبيح. الحقيقه برضو في البيهيفير بتاع او السلوك بتاع الذباب، ان هو فعلا ما يقعش الا على القبيح. ان الذباب لو في حاجه مثلا كده جميله وشكلها حلو، امتى الذباب بيجي؟ لما تعرف ان انت الارض مش نظيفه، في حاجه مش عارف، الاجواء ما بيجيش في اجواء عدله ابدا يعني. فطبعا في بشر في التركيبه دي، في التركيبه دي مع غيره ومع نفسه، في التركيبه دي مع غيره، ان هو تيجي تقول له مثلا نقاط الاختلاف اللي بينك وبين فلان، يقول لك كذا كذا كذا كذا كذا كذا. طيب نقاط الاتفاق اللي بينك وبينه ليه؟ ما فيش يعني. طب نقاط العيوب اللي في فلان كذا وكذا وكذا وكذا وكذا. طب المميزات يعني؟ هو للاسف ان الشخص ده على فكره، في هو هنا في نوعين، في نوع منهم بيبقى مع نفسه ومع الاخرين كده، وفي نوع بيبقى مع نفسه بس مش مع الاخرين. يعني في نوع بيبقى قصدي مع الاخرين بس مش مع نفسه. في نوع بتلاقيه لا هو ده اصلا، هو لابس النظاره دي بيخلعهاش، النظاره اللي هي مش متزنه دي او نظاره التطفيف دي ما بيخلعهاش. بيبص مثلا بيشوف تقول له ايه المميزات 1 2 3 4 5 عذرا ايه العيوب 1 2 3 4 5 10 ايه المميزات 1 2 طيب تقول له ايه نقاط الاختلاف اللي بينك وبين فلان 1 2 3 4 5 10 طب ايه نقاط الاتفاق 1 2 ويلاقي نفسه مش عارف يطلع حاجه. طب على المستوى الشخصي تلاقيه برضه نفس الكلام، ايه المميزات اللي عندك 1 2 العيوب يرص. طيب في طائفه لا هو مع الاخرين كده بس مع نفسه مش كده. يعني انا شفتها في ناس، يعني انا كنت دايما بعض يعني من الحاجات اللي كنت احب اسالها مثلا خصوصا في يعني في الخلافات يعني اللي بين مثلا رجل وامراته كده، فكنت مثلا اقول له طيب قول لي العيوب اللي في اللي انت شايفها في زوجتك يعني، او الحاجات احيانا كنت اقول الشيء اللي تنقدنا عليها، فيقول لي 1 2 4 5 10 طيب المميزات 1 2 3. الحقيقه ده يعني انا بشوف ان ده في حد ذاته صراحه يعني اول ما بيطلع الطلعه دي لان طبيعي ان العيوب مثلا يبقى 10 بس المميزات تكون 100 حقيقي، يعني لا ده حقيقي مش يعني بدون اي مبالغه يعني خلاص. طب طبعا انسان عادي يعني انسان كويس وفيه عيوب يعني زي ما كان يعني بشار يقول اذا كنت في كل الامور معاتبا صديقك ونقول صفيك يعني لم تلقى الذي لا تعاتبه فعيش واحدا او صل اخاك فانه مقرف ذنب امراه ومجانبه اذا انت لم تشرب مرارا على القذى ظمئت واي الناس تصفو مشاربه وماذا الذي ترضى سجاياه كلها فالمرأة نبلى ان تعد معايبه. يعني والنبي يقول لا يفرق مؤمنة مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر يعني تمام. مهم فالشاهد هنا إيه، تيجي تقول له على قائمة العيوب يديك 10 عيوب، أنا ببقى متوقع إنه إداني 10 عيوب يديني مثلا 50 ميز، إداني مثلا عيبين يديني 20 ميز مثلا، يديني 10 ميزات لا فبقلق. باجي بقى أسأل السؤال التاني، طيب قول لي أنت عيوبك ومميزاتك، بس مش عيوبك اللي انت بتقولها اللي هي مثلا بتقولها او المميزات اللي هي بتقولها، يقول لي هي بتزعم ان انا كذا وكذا ومميزات اللي هي بتقول كذا وكذا. هم شاهد ان في ناس عندهم هذا الخلق الذبابي ان هو تلاقيه حاضر جدا جدا عنده الكلام. طب يا دكتور انت دخلتني في الاشخاص ليه؟ انا الحقيقه مش هدف الاشخاص خالص، انا هدفي هي فكره ان نفس الناس دي بقى لما بتتدين، نفس الناس دي لما بتلتزم وبيكونوا صالحين والأسوأ لو كانوا في طريق الاصلاح وبقوا مسؤولين عن حد، الناس دي بتبقى مصيبه، بيبقوا دول اصلا محتاجين الاول تزكيه نفسيه الاول. ليه؟ لان يعني بيشوف بقى الاخرين ازاي، كيف يرى الاخرين، تقول له ايه نقاط الاتفاق اللي بينك وبين الشخص اللي انت شغال معاه، ايه نقاط الاتفاق اللي بينك وبين الاخت اللي انت شغاله معاها، تقول لك 1 2 طب ونقاط الاختلاف 1 2 3 4 5 6 7 10 طب ايه عيوبك انت 1 2 3 ايه مميزاتك 1 2 3 4 5 10 طب ايه عيوب فلانه 1 2 3 4 5 6 10 مميزاتها 1 2 اللي يلاقي كده انا بقول لكم والله الذي لا اله الا هو بصراحه اللي يلاقي كده يراجع نفسه لانه هو في الغالب ظالم يعني وفي الغالب مطفف في الغالب هو محتاج لا محتاج يعني هو مش طبيعي ولا انصحه ان ياخد قرار بناء على هذا الكلام ابدا لانه مش طبيعي يعني يتعالج الاول وبعدين ياخد قرار. اكيد طبعا انا فاهم ان العيوب يعني العيوب ليها اوزان والمميزات ليها اوزان انا فاهم، بس المهم النقطه عشان ما نتخطش في المساله دي عشان هي مساله يعني ذات شجون لعلها كلها حديث اخر ان شاء الله. بس اللي بقوله بقى احنا ايه اللي حصل لنا احنا كناس بقى مثلا في ميدان الاصلاح او كصالحين يعني نسال الله ان نكون كذلك، ايه اللي حصل بقى للامه؟ اللي حصل ان احنا بقى عندنا مساحه اللي هو احنا مركزين قوي في النقاط اللي احنا مختلفين فيها ومش مركزين في النقاط اللي احنا متفقين فيها او متفقين عليها، لدرجة مش عايز اقول مثلا في عدو مشترك نكون كلنا متفقين عليه، نكون كلنا مش مختلفين على على على على خطورته اصلا. وتلاقي مثلا بقى احنا ممكن نقعد نختلف في تفصيلة من التفصيلات، والحاجة الكبيرة الضخمة احنا يعني متفقين عليها اصلا، متفقين عليها بشكل كبير. يعني انا كنت بقول ان مثلا النهاردة مين مثلا من الناس الصالحين يعني متقبل فكرة الالحاد اللي بيحصل للشباب والبنات، متقبل فكرة الشهوات اللي الولاد والبنات بيقعوا صار عليها، متقبل فكرة الغزو الفكري الغربي وغزو العلمانية، متقبل فكرة اللي بيتعرض له مثلا أبنائنا وبناتنا في المناهج التعليمية. في مين مختلف في فكرة إن هم محتاجين إغاثة إيمانية، محتاجين استنقاذ إيماني؟ ما أعتقدش إن حد مختلف في دي. بس تيجي تلاقي بقى مثلا عشان احنا مختلفين في طريقة العمل، مختلفين في آلية مش عارف ايه، مختلفين في الأولويات، ممكن تلاقي بقى خناقات للصبح والناس ما تعرفش تشتغل مع بعضها. طيب برغي في الكلام ده برضو ليه؟ علشان مثلا كتير من خطاباتي في هذه المرحلة لعل البعض لما يسمعها يقول لك اصل الدكتور مش عارف يبدو ان هو بقى ايه حصل له تحولات فكرية وحصل له تطور فكري وهو في طريقه الى الانحراف. ماشي، زي ما اذكر يعني ان لما بدأنا يعني أخت يعني ربنا يبارك فيها، هي من الناس اللي فهم المنهج كويس جدا، ودايما حتى لو الناس اللي فهم المنهج كويس هي أكتر ناس هتغلط، أو يعني مش تغلط، هيبقى عندها يعني خوف زائد على فكرة اللي بيسموها الحراسة المنهجية، اللي بسميهم أنا يعني حراس الحدود المنهجيين، أو بسميهم الضباط المنهجيين يعني والقضاة المنهجيين. فطبعا بيبقى فاهم المنهج كويس وعارفه وفاهم الرؤية الكلية وعارف انت رايح فين اللي تريده يعني بالضبط، وفي مسألة الإحياء بالوحي وإحياء منهج النبوة وكده. ففي بعض الأفاضل والفضلات بيبقوا فاهمين المسألة دي، فدول اللي هم أكتر ناس ممكن يبقى عندهم مثلا تخوفات زائدة لحد شوية. إنما اللي مش فاهم ده مش متخوف أصلا، هوش فاهم مش فارقة. فمرة أخت من الأخوات الفضلات لما المرحلة اللي بدأنا فيها الاهتمام بالتعليم العمراني، فهي ربما يعني عندها هاجس كده شويه متعلق بفكره الانخراط في هذا الاتجاه يعني، فكانت بتقول يا دكتور انا خايفه ان احنا بعد وقت نبقى احنا برضو ايه مهتمين بالتعليم والمدرسه ومش عارف ايه وكذا، وسايبين الشق الايماني والجزء الايماني والجزء اللي احنا الحمد لله مثلا متميزين فيه والحته اللي احنا شايفين انها حل الازمه او حاجه نحو من هذا الكلام يعني. المهم انا مش فاكر رديت ولا ما رديتش يعني، بس انا اللي حضرني ساعتها فكره إن هو الإنسان إلى حد كبير بيكون متأثر بتجاربه السابقة. يعني في تجارب الحمد لله رب العالمين طرقت هذا الميدان، ميدان الإصلاح في التعليم العمراني. وكان ما شاء الله عندهم جهود مباركة يعني، ربنا يجزيهم عليها خيرا. بس الحقيقة كان المنتج الإيماني أصلا ضعيف، هم ما كانوش جايين بوابة الإيمان بشكل أساسي يعني، يعني مش ما وقفوش فيها وقفة كافية، ما أصلوش فيها المسائل لتأصيل كافي. الأمور مش واضحة، رؤية ما هيش واضحة، وكانت تبدو أنها واضحة يعني في الأخير. نعم مش هتخاطف تفاصيل عشان دي ربما يعني تحتاج كلام أكتر من كده. فالأقصده فكان هذا التخوف حاضر مثلا عند الأخت الفاضلة من أن كأن إحنا والله إحنا بننحرف منهجين، إحنا منحرفش منهجين الحمد لله، إحنا من الأول خالص الرؤية حاضرة، فكرة الإحياء بالوحي، فكرة لدرجة يعني أنا أذكر أن واحدة من مسيرات الفضليات يعني لما مثلا لما نزل الكورس بتاع البناء المنهجي او نزل كتاب البناء المنهجي، فهي قالت سبحان الله لما يعني الكلام ده انا افتكرت، فقدر ان في نفس الوقت كانت بتسمع محاضرات مثلا تقريبا من 10 سنين موجوده في الدبلومه يعني، ودي كانت بالتزامن مع دي، فقالت انا اصلا مش متخيله اطلاقا الكلام طبعا سمعناه ساعتها والكلام ده، كنتش متخيله ان ده اللي هو بيتقال النهارده في البناء المنهجي مثلا ده هو متقال من 10 سنين يعني، حاضر من 10 سنين. بس طبعا ساعتها هو بيتقال كاحلام، بيتقال كطموحات، بيتقال كخطط استراتيجيه مستقبليه، بيتقال كافكار نتمنى انها تحصل، بس ما حدش بيتصور ان يوم ما ده هيكون موجود او هيكون حاضر يعني. لذلك ساعتها الناس ما بتسمعوش بجديه قوي، فلما بتيجي تحصل الحاجه الجديده دي هو تصور ان في حاجه جديده، انت عملت حاجه، انت في تحول حصل. مفيش تحول، هو الكلام ذاته يعني ليه سنين طويله لكن بطبيعة الحال كل مرحلة بيأذن الله إن يظهر فيها حاجة، فاللي متابع من الأول خط من الأول للآخر هيبقى متضح للدنيا وفاهم إن الكلام ده ليس بجديد يعني. فأقصد إن إحنا من الأول إحنا مثلا كان همنا إصلاح التعليم بشكل عام، بس إحنا شفنا إن البداية لازم تكون إصلاح التعليم الإيماني. التعليم الإيماني فيه أزمات، فيه مشكلات، لأن التعليم الإيماني دايما كنت أقول إن العلوم الإيمانية بالنسبة للعلوم العمرانية هي حاكمة، والعلوم العمرانية بالنسبة للإيمانية هي خادمة. فالعلوم الإيمانية بالنسبة للعلوم العمرانية حاكمة، حاكمة على مستوى النية، وحاكمة على مستوى المنهجية، وحاكمة على مستوى الأولوية، وحاكمة على مستوى الضوابط الشرعية. فطبيعي جدا إنك تبدأ بإصلاحها، يعني إصلاح العلوم الإيمانية، طريقة التعليم الإيماني، يعني العلوم الحمد لله ما فيهاش شيء، بس إصلاح طريقة التعليم الإيماني أو التعليم الإيماني يعني. طيب العلوم العمرانية بالنسبة للعلوم الإيمانية هي خادمة، تخدمها بقى على إيه؟ تخدمها على مستوى الربط ما بين الإيمان والعمران، أو الحقائق الإيمانية والحقائق العمرانية، تخدمها على مستوى إثبات صحتها وصدقها وأنها من عند الله، بتخدمها على مستوى الضوابط الشرعية اللي تخصها يعني، أو فكرة أنها يعني تقدم أصولها وكلام ده. فده برضو لازم يبدأ فيه بالعلوم الإيمانية. فهو احنا بنقول دايما، احنا يعني دايما كنت اقول ما بقولش من الايمان الى العمران، اقول بقول يعني مع الايمان الى العمران، مش من الايمان الى العمران، مع الايمان الى العمران. والقران بطبيعته هو كتاب ايمان وكتاب عمران، خلاص، كتاب اصلاح دين ودنيا واخره. بس بطبيعه الحال انت ما تروحش تصلح للدنيا وانت مش مصلح الدين اصلا يعني. ودي النقطه اللي انا برضو اللي كنت انا لازلت كلمت فيها سنين طويله ولازلت باكد عليها، ان النهارده بطبيعه الحال ما تجيش النهارده تغش الشاب المسلم ولا تغش الفتاه المسلمه وهو مثلا بيدرس الطب ولا الهندسه ولا الصيدله ولا في اي علم عمران، تقول له ركز وشد حيلك واجتهد وبتاع، وانت في مكانك مثلا زي الشيخ فلان المحدث والشيخ فلان المفسر. لا طبعا، ولا بد يتعلم الايمان، لا بد يكون عنده، وتقدر تخدم الدين من مكانك. ايوه يخدم الدين، بس ممكن يخدم الدين زي اي واحد بيخدمه، مش يعني، انما انت لو عايز بقى انسان يكون رباني، عنده الربانيه العمرانيه، فلا بد يعني يجوز اليها او يذهب اليها من بوابه الربانيه الايمانيه، يعني يجي من الربانيه الايمانيه العالم العامل المعلم. خلاص، ما كنتوا تعلمون الكتاب، ما كنتوا تدرسون، ما كنتوا تعلمون الكتاب في القراءه والقراءه، ما كنتوا تدرسون، يجي من بوابه الربانيه الايمانيه ويروح الربانيه العمرانيه، زي ما جاء سيدنا ابو بكر من نفس البوابه، وجاء سيدنا عمر من زي البوابه من نفس البوابه، وجاء سيدنا عثمان من نفس البوابه، الصحابه كلهم نفس البوابه، من بوابه يعني ما فيش اي بوابه توديها على الربانيه العمرانيه الا بوابه الربانيه الايمانيه بس، ببساطه. فهي دي الفكره. عشان كده احنا بنقول لو ان الامور يعني تعود الى نصابها وترد الى اربابها، فالمفروض الشاب المسلم الاول او الفتاه المسلمه يتاسس جيدا في العلوم الايمانيه، ومنها يروح بقى للتخصصات العمرانيه كما يشاء، لا باس، لا اشكال يعني. المهم يعني الشاهد اللي انا عايز اقوله ان هي الرؤيه هي ما اختلفتش، ما كانتش متغيره، هي الرؤيه واضحه، بس فكره ان كل مرحله بيظهر حاجه. ان شاء الله يعني احنا باذن الله يعني السنه دي يعني ربما في الاسبوع القادم ان شاء الله هنعمل بث كده عن حاجه اسمها نادي القارئ الصغير، ان شاء الله تبقى مبادره لطيفه كده يعني، ربما مدتها 3 شهور ولا حاجه، يعني مفيده لاولادنا اللي هم في المرحله الابتدائيه والمرحله الاعداديه ان شاء الله، وربما كمان نلتحق بالمرحله الثانويه. مبادره عن نادي القراءه، مثلا نادي القراءه ده او نادي القارئ الصغير كانت في سنين طويله، بس مثلا ربما دلوقتي بقت الظروف مناسبه شويه، لان احنا مثلا نتكلم عنه بتفصيل اكثر شويه. المهم يعني الشاهد، نرجع لموضوعنا الاساسي يعني، بعتذر على هذا الاستطراد، لكن هذا الاستطراد الحقيقه مساله شغلاني الى حد كبير، شغلني في هذه المرحله من تاريخ الامه او من واقع الامه. زي ما قلت، لما زادت شويه المعلومات وزادت شويه الخبرات، لا ازعم يعني ان انا لا عندي معلومات كتير يعني ولا عندي خبرات يعني، بس لما زادت شويه المعلومات وزادت شويه الخبرات، زادت شويه الاحتكاكات، ماشي، فالانسان استبانت له امور. هذه الامور التي استبانت ان في الحقيقه احنا ما ينبغيش بقى احنا نحاول نشغل بعض. وانا قلت قبل كده مثلا الحاجات اللي مشاكلنا الداخليه اللي هو على مستوى مثلا الناس الصالحين او المصلحين ما ينبغي ان ينشغل بها، مش عايز اقول حتى على مستوى الدول ذاتها يعني، ما ينبغي ان ينشغل بالدول حتى الاسلاميه يعني، مش عايز اقول كده، لان في احنا عدو اكبر مجرم يعني كافر فاجر ماكر يتربص بين الدوائر، وكل ما أوتي من قوة هو لا يريد لهذا الخير أن يكون بحال من الأحوال. فأكيد مش هكون أنا، ما هروحش أنا أصرف طاقتي لأخويا ولا حتى لابن عمي اللي هو ربما يكون مثلا مقصر شوية أخطأ في حقيقة وعمل كذا، وهغض الطرف عن حاجة تانية أهم يعني. فأنا بشوف كده أن الأمة عندها تحديات ضخمة محتاجة أنها تتكاتف فيها. يعني مثلا أنا بستغرب جدا مثلا حاجة زي الموقف في غزة مثلا، يعني الموقف اللي بيحصل في غزة أنا برضو مش شايف يعني أنا يعني إحنا كلنا مش مختلفين على اليهود، فإيه اللي يخلينا لو عندنا حتى نقطة خلاف مع بعض في مسألة جزئية يعني إحنا نفجرها ونخذل من بعض ونعمل مش عارف إيه، يعني نسيب القضية الرئيسية. يعني أنا كنت بقول بعض الناس يا سيدي أنت مختلف مع حماس حاجة، أنت مش متفق معهم في شيء ما، أنت مش عارف بتنكر عليهم مسألة من المسائل، بس أنت مختلف إن هم مسلمين، مختلف يا سيدي إن هم ناس على السنة على الحق، مختلف إن دول على الحق ودول على الباطل، اليهود على الباطل. مش اليهود بس، ناس يقاتلون العالم كله عن قوس واحدة، أو العالم كله عذرا يرميهم عن قوس واحدة. تخيل أنت بأمريكا ومش عارف أوروبا وكل العالم دي من وراء إسرائيل، من وراء هؤلاء المجرمين. طب الحتة دي ما دي يعني احنا تقريبا متفقين في 99.9% نقطة بقى تختلف معاهم فيها في مسألة موقفهم من إيران ولا موقفهم من الحوثيين ولا موقفهم من مش عارف من مين يعني، ولا كان الأفضل إيه يعني. يعني ده مثال صارخ على اللي بتكلم فيه. يعني هو ده وقته، احنا بين إيدينا عدو مجرم يعني مشترك. مش عايز اقول حتى يعني احنا ما مش عارف اقول ايه يعني. فده هي ده مثال على حاجات من هذا القبيل. ليه انا بتكلم فيها من ناحيه علميه؟ لان المشاكل دي كلها بتبدا في قاعه الدرس، وبتتضخم بتتضخم بتتضخم بتتضخم لغايه ما بتغطي على تزكيه النفس. ودي الفكرة يعني، هو ده النقطة اللي أنا بدأت بيها، إن هي بتبدأ في قاعات الدرس وتتضخم بشكل كبير لغاية ما تؤثر على ما يخص تزكية النفس. فعشان كده أنا بقول والله خلي المسائل اللي في قاعات الدرس في قاعات الدرس، وخلي المسائل اللي تخص تزكية النفس تخص تزكية النفس. إدي لي مساحتها زي ما قلت في موقف حاجة اللي خلينا فتحنا الكلام، حاجة زي الثلث الأخير من الليل. خلاص سيدي، سواء الحين أمضي ثلث الليل الأول، نصف الليل، ثلث الاخير من الليل، خلينا احنا متفقين عليه كله مثلا هو ثلث الاخير من الليل. خلاص ركز اكتر في ايه؟ حسن الاستثمار، ركز اكتر في المساحات المشتركه من النوع ده. خلاص ونشوف الجزء اللي فيه الخلاف. انا هو ده بقى التطور يعني اللي ممكن البعض يعده حسن، او المساله اللي ما كنتش بتكلم فيها كتير، كنتش بتكلم فيها لان الحقيقه ما كنتش شايف ان هي الى هذا الاثر. يعني انا كنت متخيل الناس مثلا ممكن تختلف مثلا في حته ايه التنزل او النزول في الثلث الاخير من الليل مثلا، اللي بيتنزل بس يعني كله بيستثمره، كله بيجتهد فيه، كله بيشتغل عليه كده. يعني انا كنت متخيل دي، كنت متخيل مثلا ان الناس مثلا ايه ممكن يختلفوا مثلا في بعض الناس في حكم مرتكب الكبيره في الاخره مثلا مش في الدنيا، بس مثلا كله في الدنيا شغال في ان راجل مرتكب الكبيره ده ما يرتكبهاش، ولما يرتكبها ازاي يتوب منها. انما الحته بتاعه الاخره دي يعني ركننها يعني، بس مركزين في الحته دي. انا اكتشفت للاسف الشديد ان لا، يعني الحته دي يعني المسلمين لما تيجي تكلموا عن المسائل الخلافيه وخصوصا العقديه، هتجد ان المسائل الخلافيه الكلام كله يعني ممكن واحد ياخد ساعتين وثلاثه واربعه وخمسه ويكلم جماهير المسلمين يعني ربما بيصلوا بالعافيه في المسائل الخلافيه دي مثلا، وسايب المسائل الاساسيه الاصليه اللي هو ازاي يستثمر الوقت ده، ازاي نعمل مش عارف ايه، ازاي. بالعكس ممكن مثلا شاب او فتاه اول ما يطالعه او اول ما يتعلمه من الايمان والاعتقاد هو المسائل دي. بس فدي مسألة أنا أدين الله بها وأكدت عليها مرارا وتكرارا دايما تحت العنوان اللي كنت بسميه العقيدة الفطرية والعقيدة الفرقية، الإيمان الفطري والإيمان الفرقي، العقيدة القاصرة والعقيدة العقيدة المثمرة والعقيدة القاصرة، العقيدة المسعفة والعقيدة التالفة، عذرا في اللفظ يعني، هو ده اللي دايما كنت بقوله تحت هذه العناوين. طيب نرجع للكلام، معلش نرجع لورا للنقطة اللي كنت بقول عليها في فكرة إن كنت بقول إن في ثلاث مراحل دايما، في مرحلة اسمها التثبيت والتهيئة والتجهيز، ده اهتداء لابتداء، وفي مرحلة التطبيق والتنفيذ ده بنحتاج فيه اهتداء الأثناء أو الاستواء، وفي مرحلة التثبيت والتعزيز اللي هي الاستقامة دي بنحتاج فيها اهتداء الانتهاء. وكنت بقول إن احنا عندنا إشكال إن احنا بنبدأ نفكر في مرحلة التطبيق والتنفيذ لما تبدأ، ومرحلة التثبيت والتعزيز لما ينتهي التطبيق والتنفيذ، فما نبدأش نفكر فيما سنفعله بعد رمضان إلا في نهاية رمضان، وما نبدأش نفكر فيما سنفعله في بعد العشر أيام من ذي الحجة إلا في نهاية العشر أيام من ذي الحجة. الحقيقة الأمر مش كده، كل مرحلة تفكر فيها مع بداية المرحلة اللي قبلها، مع بداية مرحلة التثبيت والتعزيز العذر والتهيئة والتجهيز أكون بفكر في التطبيق والتنفيذ كيف ستطبق ونفذ، ومع بداية مرحلة التطبيق والتنفيذ اللي هو مثلا ربما أكون بدأت يوم الأربعاء ولا حاجة مع بداية العشر من ذي الحجة أكون أنا بفكر في إيه اللي هعمله بعدها. ينبغيش إن أتأخر التفكير ده لأن في حاجات أنا لازم هعملها من دلوقتي. وكنت فتحت في مسألة وقلت إن أنا بشوف إن الحقيقة إن الرب سبحانه بحمده لينا نفحات رحمة كما ورد في الحديث الصحيح يعني، ألا إن الله في أيام ظهركم لنفحات ألا فتعرضوا لها فلعل أحدكم أن تصيبه نفحة منها فلا يشقى بعدها أبدا. الحديث الآخر فعلوا الخير ظهركم وتعرضوا لنفحات ربكم فلعل أحدكم أن تصيبه نفحة منها فلا يشقى بعدها أبدا، يعني ويعني على أقل التقديرات إن كل حديث منهما في مرتبة الحسن يعني اللي هو اسم الحديث الحسن. طيب فالشاهد يعني إن لما نيجي نبص على النفحات دي هي أشبه بمحطات تزود، محطات تزود يعني كأنها محطات وقود يعني. فكنت بقول إن الرب سبحانه بحمده الإنسان لو أكرمه الله بالاجتهاد في صلاة الفجر والبواكير يكون إن شاء الله يومه يمر على خير. طيب للأسف حصل تقصير في الفجر مثلا والبواكير البكور يعني، فهو لا يزال عنده المجال مفتوح فين؟ في الثلث الأخير من الليل، في النصف الأخير من الليل، ربما أنا قلت أبعد من كده كمان، قلت ربما في خواتيم البقرة، ماشي قلتها في مرة يعني مرات، قلتها وإحنا بنشرح برنامج سمعنا وطعنا. فالإنسان يعني اللي أقصده إن هو يعني ساعتها هو عنده فرصة يستدرك، عنده فرصة يومية، في أسبوعيا عندنا يوم الجمعة يعني كهذا اليوم الطيب المبارك. طيب في عندنا شهريا في الإنسان ممكن عنده ثلاث أيام من كل شهر اللي هي الأوراد الشهرية يعني خلاص. في بقى اللي هي الحاجات السنوية، السنوية دي يعني فرصة سانحة، في رمضان مثلا، في العشر الأوائل من ذي الحجة، في يوم عاشوراء، حاجات مواسم سنوية يعني. فهذه المواسم السنوية هي محطات تزود، لو الإنسان يعني أحسن تعامل معها أنا أحسب إن ده يعني ممكن أولا يعوض اللي فات ويفكر إزاي هو ممكن يتزود لما هو إيه لما هو قد. طيب أنا عايز أقول إيه بعد هذا الرغي يعني. أنا عايز أقول ببساطة أنا بتكلم عن تحدي الاستقامة، بتكلم عن تحدي الاستقرار والاستمرار، بتكلم عن مشكلة أستقيم على طريق الله ثم أعود من الحل أو أستقيم ثم أعود من الحل، بتكلم على رعاية الميلاد الجديد. اللي أنا همني في السلسلة دي المرة دي هي نقطة إن أنا مش عايز أشوف إيه عوامل الثبات، لا أنا عايز أشوف العوامل الثبات اللي احنا بنسميها المغذيات، لا أنا عايز أشوف عوامل الانفلات، أسباب الانفلات اللي بنسميها المؤذيات، أنا عايز أركز في دي. في أسباب الانفلات أو ما يسميه الإيه المؤذيات. ففي أسباب الانفلات دي أو إحنا ما نسميه المؤذيات اللي حابب أتكلم عنه النهاردة، يمكن أنا أكون المقدمة اللي اتكلمت فيها أشارت إليه بحد إلى حد كبير، يعني لأن إحنا عندنا فرصة في هذه الفترة. إيه بقى من عوامل الانفلات أو المؤذيات؟ فكرة أنا في تصوري فكرة إهمال اغتنام نفحات الخير التي تأتي، يعني إن إحنا بعضنا مثلا بيبقى شايف بيعمل إيه، هو بيحس يعني مثلا هو كان في رمضان كويس جدا خلاص. طيب فطبعا يعني غالبية الناس بعد رمضان بيشعروا بفتور كده في الطاعة شوي، لدرجة ان مثلا ممكن يوم العيد او فترة العيد يتصدم بان هو يلاقي نفسه لا يعني مثلا ضيع صلوات، وقع في منكرات كان سايبها من وقت طويل، فلما يلاقي نفسه ضيع صلوات وتورط في منكرات فبيقع في الإحباط. طيب لما يقع في الإحباط طب هو في فرصة بيعمل إيه بقى؟ بيهمل محطات التزود. يعني أنا في الحقيقة دي النقطة اللي حابب أتكلم عنها النهاردة، إهمال محطات التزود، إهمال الفرص اللي الإنسان يعني يقدر إيه يعوض بيها، إهمال مسألة يعني توسيع دائرة الخير وتنميتها. فمثلا زي ما قلت إهمال الإيه الفرص اليومية. فمثلا طيب أنا النهاردة أنا حسيت إن مقصر، وحسيت إن مثلا أنا لخبطت، وحسيت يعني أنا جماعة كنت دايما بشبهها بإيه، بقول إن أنا على سبيل المثال النهاردة عندي الشباك مثلا الشباك بتاع او الويندو، وانا بقول الشارجر عندي ده هو زجاج، فجاء عليه تراب، فانا المفروض ان انا مثلا بصبح الصبح بنضف التراب اللي عليه ده وبتاع بحيث يفضل طول اليوم كويس. فاليوم ده اهملت نسيت خلاص شغلت، فقول خلاص خليه بكره انا اعمله بكره. طب ما انا ممكن انا اخر اليوم ده او وسط اليوم ازيل الاتربه دي، عندي فرصه ان انا مثلا خلاص انا كان عندي وقت في الاول شويه قبل ما اطلع على شغلي قبل ما انشغل او بعد صلاه الفجر مثلا، طب خلاص ممكن عندي وقت قبل ما انام ممكن اعمل كده. قلت له خلاص خليه بكره، اجي بكره تشغل الصبح تراب يتراكم اكتر، اقول خلاص خليه بقى لما اجي مثلا بالليل اقول لا مش انا تعبان خليه الصبح. فكره ان انا ما بستثمرش فرص تعويض الخسارات، ولا تعويض ما فاتني من المغذيات، ولا مساله اجلاء المؤذيات، ما بستثمرش الفرص يعني ما بستثمرهاش. ده زي ما قلت ان الفرص دي منها فرص يوميه ومنها فرص اسبوعيه ومنها فرص ربما شهريه او سنويه. فده اللي بيخلي الانسان فرصه بعده، يعني هو بطبيعه الحال انا ممكن اكون ماشي تمام حصل لي ضرب، يعني هو فكره اللي هي ايه يعني زي ما كان يقول على ما اذكر ابن القيم ربما الجوزي لهم حد منهم يعني كان بيقول لا بد من سنة الغفلة ولكن كن خفيف النوم، يعني لازم الإنسان يجيله سنة غفلة بس ما يطولش في النوم، لأنه لو ترك نفسه خلاص. عندنا حديث الحقيقة جميل جدا في هذا الباب اللي هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال إذا أذنب العبد ذنبا نكت في قلبه نكتة سوداء، نكتة بمعنى نقطة يعني. فالإنسان ممكن يكون قلبه خلاص ابيض زي كده تمام زي الفل مش اي حاجه. فهو يقوم يذنب فتيجي نقطه سوداء، نقطه سوداء في هذا الثوب. طيب تيجي نقطه سوداء تاني. طيب نبدا بقى من اول نقطه دي، اول نقطه سوداء حصل. ما هي النقطه السوداء الاولى اللي حصلت؟ إيه القلب الحقيقه من الاشياء الجميله ان هو حالته الفطريه عامله ازاي، ان هو فيه الموالي دايما الصادات الثلاثه يعني وربما ندي فلاح ربعه، فيه الصفاء هو ترانسبيرنت يعني في صافي يعني شايف من ورا، وفيه الصقل مصقول يعني فنقدر يعني يتمسح يعني ما يعلقش بال يعني اي شيء يعلق بالجدران كانه زي الزجاج كده خلاص. وفيه الصلابه نقوله الصمود ان هو يصمد بقى مع الهواء مع الاتربه مع مش عارف ايه، في شويه صلابه كده مش اي حاجه تدوس عليه. الحديث بيتكلم تحديدا عن فكره الايه الصقل المصقول يعني مصقول ان هو سطحه ناعم تمام. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول ان القلب لما الانسان يذنب ذنب بتنكت فيه نقطه سوداء. وطبعا عايز اكد يعني نقطه اشرت اليها قبل كده، مش الذنب مش بس ارتكاب معصيه، الذنب برضو تقصير في طاعه، تضييع فريضه ده ذنب زي وزي ارتكاب معصيه. ولذلك قلت مثلا تضيع صلاه كبيره يعني مش يعني بعض الناس بتتصور ان هو الذنب بس هو ايه هو ارتكاب معصيه، لا ما هو تضيع فريضه تضيع واجب ما هو ده يعني ده ذنب اصلا. يعني لو في مثلا بالنسبه مثلا للام او الاب مثلا العقوق مثلا كوني انا مثلا اذيته لفظيا او جسديا او نفسيا ده عقوق يعني ده ذنب. طيب لما يبقى في شيء من البر الضروري الواجب انا فرطت فيه ده ذنب برضه. يعني مثلا ممكن النهارده يكون واحد مثلا او واحده ابوه او امه مريض ويحتاج اليه ان هو يكون بجواره يفعل يفعل يفعل، هو ممكن ما اذهوش ما شتموش ما زعلوش ما كدرش خاطره، بس قصر في واجب ان مثلا امه مريضه ويحتاج انه يذهب بها للطبيب مثلا، ما هو ده تقصير وما فيش غيره. فلما يهمل ده ما هو اهمال الواجب يساوي ارتكاب المحرم، ترك الواجب محرم اصلا. فدي نقطه برضه اتمنى الالتفات اليها. فالانسان لما يذنب الذنب بتنكت نقطه سوداء. القلب عامل ازاي؟ لا مش زي المنديل ده، القلب لا بالعكس القلب مصقول يعني ممكن عامل زي الكوب ده كده اللي هو مثلا اذا علق به شيء او زي الزجاج اذا علق به شيء خلاص يقدر الانسان يعمل ايه يمسحه بسهوله خلاص اهو يرجع تاني ولا كان اي حاجه يبقى بيلمع تمام وزي الفل. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول فان تاب ونزع واستغفر صقل قلبه. طيب والا هيحصل ايه؟ تلك النقطه السوداء اجعلها نقطه سوداء، والنقطه السوداء اجعلها نقطه سوداء، والنقطه السوداء اجعلها نقطه سوداء. ف حتى يصبح يعني ذاك الذي على القلب ران كما قال الله سبحانه وبحمده كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية. الشاهد ايه؟ الشاهد اللي انا عايز اقوله فكرة من اكثر اسباب او من اكثر المؤذيات اللي بتؤذي فكرة استقامة العبد استقراره واستمراره تؤذي ميلاده الجديد، فكرة هو إهمال التزود بالمغذيات دي خلاص قلناها، وإهمال التطهر من المؤذيات اللي حصلت، إهمال استثمار نفحات الخيرات، إهمال استثمارها. إن أنا النهاردة راجل زي ما بقول أهو بدأت يومي الدنيا باظت معاي الصبح مش عارف حصل ايه للاسف ما قدرتش ان انا مش عارف راح عليا صلاه الصبح مثلا وجيت مش عارف خبطت في ايه ومش عارف تنطفت بالخطيئه الفلانيه او الخطيئه الفلانيه ان كان. طيب طب ما انا ما نمش بقى لما توب، ما نمش بقى لما استغفر، ما نامش بقى يعني. انا خلاص لقيت نفسي مثلا خلاص انا صحيت للنصف الاول من الليل، للثلث الاول من الليل، طب ما خلاص ما انا اتوب الى الله واستغفره، ما هو انا بقى اصلح، اتخلص، اتطهر من المؤذيات دي، ما اسيبهاش، انا الران ما يجتمعش. والله بقى خلاص لقيت نفسي الاسبوع ده انا مش راضي عن نفسي الاسبوع ده، انا حاسس ان انا خبطت جامد ومش راضي عن نفسي ومش عارف ايه الكلام ده. طب ما خلاص انا ربنا سبحانه بحمد اعطاني يوم الجمعه، من اول اليوم بقى انا من اول يوم اعمل ايه؟ لا دي احب الصلاه الى الله، صلاه الصبح يوم الجمعه في جمعه، الجمعه نفسها، الذهاب للجمعه بالنسبه للرجال، ساعات الاجابه، سوره الكهف، الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم. يعني في فرص ان يوم الجمعه، النبي قال والجمعه الى الجمعه، يعني الجمعة إلى الجمعة نفسها كفارات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. فعندنا الكفارات اليومية، كفارات الأسبوعية، كفارات السنوية. كفارات اليومية الصلوات الخمس، مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. ده أنا عايز أقول يعني إن أصلا الشريعة قالت ما تخليش وحدة التطهير يوم. يعني وحدة التطهير صلاة. وحدة التطهير صلاة. اللي هو انا ما بزودش الديون، ما بكترش الديون على نفسي، لقيت نفسي وقعت درجه الحق بسرعه ارفع الدرجه دي. انما اللي بيحصل ايه؟ انا وقعت درجه بسيب درجه تانية، درجه ثالثه، درجه رابعه، درجه خمسه، وقت بنزل خالص للحضيض واجي اقول بقى انا عايز اطلع، انا نفسي مش عارف اطلع. طب ليه؟ طب ما انا كان عندي الفرصه، ايه اللي يخليني انزل للحضيض كده؟ هو ده اللي بقوله، الشريعه جعلت الوحده، وحده الاصلاح صلاه. يبقى قال والصلوات الخمس مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. الجمعة إلى الجمعة مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. ورمضان إلى رمضان. أنا واحد من الناس أهو حسيت إن أنا خلاص أنا خبطت مثلا من رمضان لغاية دلوقتي. طب أنا أحاول أستثمر هذه الأيام. أحاول من دلوقتي أجهز ليوم عرفة مثلا. ده يوم بطبيعة الحال من طلوع الفجر فيه إلى وربما حتى من ليلته إلى إلى إلى غروب الشمس، يوم الإنسان تغفر له فيه الذنوب سنة ماضية وسنة مستقبلة. فأنا بقول الكلام ده دلوقتي عشان إحنا لازلنا في فرصة إن إحنا نتدارك، يعني لازلنا في فرصة إن إحنا نتدارك. اللي هو انا كنت مثلا بشوف ان مثلا العشر الاول من ذي الحجه ربما تكون فرصه ان الانسان يعمل ايه؟ يستعيد بعض ما كان في قلبه في العشر الاواخر من رمضان. فهي فرصه لكده، فرصه ان الانسان يحاول يستعيد الحاله اللي كان عليها في العشر الاواخر من رمضان. ينشط في الطاعه، ينشط في العباده، يحاول يعيش حاله صله القلب بالرب. أو اتصال قلب الرب، إن ضحك عليه الشيطان وغفل في يوم ولا اثنين ولا ثلاثة يحاول يتدارك، يحاول إن اللي جاي يكون كده، يكون في هذه الأيام المباركة مشغول فيها بالإيه؟ بالطاعة. وبطبيعة الحال هذه الأيام في الأشهر الحرم، وإحنا طبعا بنقول الأشهر الحرم يعني يعني في عندنا وصية غالية جدا جدا جدا، يعني صراحة يمكن سبحان الله على ان كتير من الناس عارفينها وكتير من الناس حافظينها، بس مش عارف ليه الوصيه دي بالذات انا بحس فيها في ايه؟ بحس فيها قد ايه ربنا رفيق، قد ايه ربنا رحيم، قد ايه ربنا ودود. لما ربنا سبحانه بحمده هو يتحدث عن اشهر الحرم يقول فلا تظلموا فيهن انفسكم. سبحان الله، فلا تظلموا فيهن أنفسكم. أنا بشوف إن الواحد فينا مثلا لما يبقى الناس تكون خرجت يعني بحسنات أمثال جبال تهامة بيضاء، وتكون أنجزت منجزات، وتكون اجتهدت في طاعات، وهو يكون ما عملش الحسنات دي ظلم نفسه. الأسوأ والأسوأ أنه يكون مثلا إيه وقع في المنكرات، الأسوأ والأسوأ أنه يكون تنطف بخطايا وذنوب في وقت زي كده، وقت مبارك يعني شوفوا يعني إلى أي مدى هذه الوصية رقراقة. والله عجيبة، وصية رقراقة، وصية كده يعني الإنسان إذا تلقاها بقلبه هو يشعر إنها يعني بتخترق يعني الحجب حتى تصل إلى شغاف القلب. تخترق الحجب حتى تصل إلى شغاف القلب فتسكنه. يعني الإنسان يبدأ كده يتردد جواه معنى: فلا تظلموا فيهن أنفسكم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم. فهذه الأيام المعدودات، الأيام المباركات، وصية الله سبحانه وبحمده لنا: فلا تظلموا فيهن أنفسكم. يمكن يعني الحمد لله رب العالمين، الإخوة كانوا يعني والأخوات جزاهم الله خيرا وجزاهم الله خيرا في هذه الأيام، يعني كانوا طبعا بتبقى فيه زي حملة كده لأسعد الناس بالعشر الأوائل يعني من ذي الحجة، وكانوا بيتكلموا فيها عن كتاب سباق المحبين. أنا الحقيقة أوصي كالعادة، يعني أتمنى من كل الدارسين والدارسات، أتمنى من كل الدارسين والدارسات إن يبقى عندهم زي مشروع تخرج كده بسيط، إن لأن الحقيقة العشر الأوائل من ذي الحجة هي كلها أيام طيبة ومباركة، لكن هي عاملة زي العشر الأواخر من رمضان، فيها يعني زي ما العشر الأواخر فيها ليلة القدر، فالعشر الأوائل فيها يوم عرفة، فيها أيام العيد، فيعني لا تزال الفرصة، عشان برضو ما حدش يظن الأمر، لا تزال الفرصة من دلوقتي إن إحنا نجهز ونستعد ونتهيأ ليوم عرفة. بالعكس يعني إحنا نسمي اليوم المشهود، ومن دلوقتي كمان بالعكس يعني الناس يعني لا يزال الفرصة سانحة. فالحقيقة أوصي يعني أتمنى من الأفاضل والفضلات الدارسين والدارسات يعني إن يبقى يعملوا زي كأنه مشروع تخرج، دايما كده 2 3 4 5 من أصحابك من صحباتك حتى الدارسين مع بعض، يبقى فيه ورشة كده صغنونة حوالين الكتاب. كتاب موجود الحمد لله مرفوع تقريبا PDF سباق المحبين، نشوف حاجة بسيطة كده لطيفة يذكرنا يعني بفضل الأيام دي، وإحنا ممكن نعمل فيها إيه ونستفيد بيها إزاي يعني، وإزاي يعني. وأعتقد كان في حاجات يعني بعض المواد اللي كانت موجودة في السنوات الماضية الحمد لله الناس يعني جزاهم الله خيرا، أعتقد في الدبلومات وفي غيرها عندنا تطعم بالنسبة للأولاد، بيكون فيه مهرجان الذكر في الفترة دي للأطفال يعني. أتمنى برضو الكبار ما يعني ما ينسون أنفسهم من ذلك الخير يعني، يعني دايما الآية بتاعت تأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم، يعني فكرة يعني أنا دايما بتشغلني فكرة تنسون أنفسكم، يعني فيه الحديث الآخر: مثل الذي يعلم الناس الخير وينسى نفسه كمثل الفتيلة تضيء للناس وتحرق نفسها، وفي رواية: كمثل السراج يضيء للناس ويحرق نفسه. فالحقيقة يمكن الواحد شغله فكرة إيه تأمر الناس بالبر وتنسون أنفسكم، وتنسون أنفسكم، لا تنسى نفسك، لا تنسى نفسك، مثل الذي يعلم الناس الخير وينسى نفسه، ما تنساش نفسك. فكرة الحديث يعني اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم اللي كان رآه يعني هو في رحلته للإسراء، لما رأى أولئك الأناس يعني نسأل الله العافية، اللي هو أولئك الذين يعذبون بلون كده يعني لون بشع من العذاب، لما سأل عنهم يعني فقال: أولئك خطباء أمتك الذين يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم وهم يتلون الكتاب فلا يعقلون. ففكرة إن الإنسان يعني مش عايزين فكرة لما ربنا قال: ولا تنسى نصيبك من الدنيا، قلنا إن كتير من الأفاضل والفضلات بيتخيل إنها ولا تنسى نصيبك من الدنيا يعني من الاستمتاع فيها والراحة فيها والجمال فيها، يعني أنا لا أتصور إن هذا هو الرجح من ناحية السياق يعني، لأن الكلام ده بيتقال لقارون اللي هو أوريدي مش ناسي نصيبه من الدنيا. فهو الفكرة: ولا تنسى نصيبك من طاعة الله فيها، ما تنساش نصيبك من الإحسان إلى نفسك فيها بالطاعات، إنما الناس بتتوهم يعني إن إحنا رايحين فيه ولا تنسى نصيبك من الدنيا، ده ممكن يتقال أيوه لواحد هو إيه ما شاء الله بقى وقته كله للآخرة وحياته كلها للآخرة، ده سيتقال له إن لبدنك عليك حقا، إن لأهلك عليك حقا، إن لزورك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. إنما فكرة لا تنسى نصيبك من الدنيا، لا تنسى نصيبك من الطاعة والعبادة فيها. فيعني أنا بقى يعني بنصح نفسي وإياكم، يعني أوصي نفسي وإياكم، لا تنسوا نصيبكم من الخير في هذه الأيام المباركة، ما تنساش نصيبك منها، مهما كنت مشغول بخير، مهما كنت ما تنساش نصيبك منها، ما تنساش نصيبك من إنك تحض غيرك على اغتنامها. لعل يبقى أنت مثلا جيت آخر الشهر بدل ما خرجت يعني بفضل واحد خرجت بفضائل، بدل ما استفدت حاجة. فأتمنى في البيوت يبقى في مجالس يعني حول العشر والكلام عنها، وزي ما قلت الكتاب إن شاء الله لعله يساعدكم، يعني يبقى في البيوت كأن في كما يقول بعض الفضلاء تداول اجتماعي لمسألة اغتنام نافحات الخير التي في العشر، أو يعني إن الإنسان يحسن كما نقول دائما يحسن التعرض لنفحات الخير في هذه العشر. زي ما قلت ربما مثلا في مجموعة الأصحاب، هو ليه مثلا الإنسان معارفه أقاربه، يعني مثلا في العادة مثلا بعض الناس يقول لك إحنا كل جمعة بنتجمع في مثلا في العيلة عند حماتي عند مش عارف حماية، طب ليه ما يبقاش فرصة في التجمع ده؟ يا جماعة لو سمحتوا نص ساعة ساعة كده بس، كنت عايز أكلمكم في موضوع لطيف كده إن شاء الله يكون فيه خير لينا. ليه مثلا ما يتعملش مثلا لقاء زوم مع العائلة؟ ليه ما يتعملش مثلا لقاء زوم مع الاصحاب؟ يعني مثلا في ناس شباب مثلا بيقابل اصحابه مثلا كل فتره، او اصحابه بيقابلوا كل فتره، بيقول لهم يا شباب والله كنت عايزكم في موضوع مهم كده، ندخل زوم مع بعض كده ساعه ولا حاجه، ندخل زوم مع بعض ساعه وقاعدين نتكلم، يعني نقرا مع بعض حتى لو احنا مش يعني اوريدي. مثلا ممكن يكون شخص يقول لك اصل انا مش شيخ ومش هعرف اعمل دعوه، الحمد لله كتاب بسيط ولطيف ما فيهوش مشاكل يعني، فممكن نقرأ منه بعض أجزاء ولا بعض حاجات، بحيث يبقى يعني إنسان ما لا يحرم نفسه هذا الفضل أو هذا الخير. يعني معلمة عندها طلاب، معلم عنده طلاب، واحد عنده زميله في الشغل، يعني ما أتمنى أن لا تنسوا نصيبكم من الخير في هذه العشر، لا تنسوا نصيبكم من الخير في هذه العشر، ما تنساش نصيبك من الخير صلاحا وإصلاحا، ما تنساش نصيبك من الخير إن أنت نفسك تحاول تجتهد في طاعة ربنا فيها، ولا تنسى نصيبك من الخير إصلاحا، إن أنت تحض غيرك وتؤجر يعني وتثاب على ذلك مع غيرك. أنت ما تدري أصلا يعني من دلوقتي لو أنت حضيت أكتر من حد على اغتنام يعني يوم عرفة أو اغتنام العشر، فلا شك ده خير وأي خير، وبر وأي بر، وأجر وأي أجر. فأتمنى لأن فعلا لا تنسى نصيبك من الخير. طيب هذا الكلام انا زي ما قلت يمكن اخترت لواحد من الحياه من الاسباب اللي كانت عندي في القائمه، اللي هي اسباب اللي هو ان الانسان يستقيم على طريق الله ثم يعود، اسباب اللي بتهدد كانها اللصوص، يعني اللي بتهدد الاستقرار والاستمرار وبتهدد الاستقامه، المؤذيات اللي بتبقى في رعاية المال الجديد. ايه هي فكرة ان اهمال هتقول لي هو مش ده عوامل من عوامل الثبات؟ ايوه هو طبعا اكيد من عوامل الثبات اغتنام هذه الابواب من ابواب الخيرات، لكن انا بتكلم هنا على فكرة اهمالها. طيب وفكرة اهمالها ده اهمالها تحت ايه؟ تحت بند ايه او تحت زعم ايه؟ تحت زعم ان الحمد لله انا كنت كويس في رمضان وشديت حيلي، مش عارف ليه حاسس ان انا مانيش في المود قوي، مش عارف ليه حاسس ان انا ما يعني مش مشكلة، هعوض في كذا، هعوض في كذا، هعوض في كذا. انك تهمل مرة ورا مرة ورا مرة ورا مرة ورا مرة للأسف الشديد ده هنلاقيه لما نفوت الفرصة دي. ونفوت الفرصة دي يعني انت عادي ابدأ ناضل من دلوقت، ابدأ ناضل من 10 أيام من ذي الحجة، دخل حاجة يعني، ابدأ اعمل حاجة لطيفة، انت بتعمل خير زود بس زيادة بسيطة، ابدأ اثبت على حاجة، ابدأ مثلا فيما يخص الذكر، فيما يخص التهليل، التكبير، التحميد، يعني اعمل حاجة مختلفة، ابدأ حاجة مختلفة. ده انت كأنك بتعمل ايه؟ بتستعيد ب يعني بعض المغذيات اللي كانت حاضرة، بتتخلص بيه من بعض المؤذيات. والحقيقة إن يمكن الأهم إنك تكون بتبرهن عمليا على رغبتك الصادقة في الاستقامة والثبات. بتبرهن عمليا على رغبتك الصادقة في الاستقامة والثبات، إن أنت أي ما بتيجي فرصة خيارات أو تيجي مواسم خيارات أنت بتحاول تغتنمها وبتحاول إن أنت تجتهد فيها. الحقيقة أنا كلامي مش عشان بس العشر أيام من الحجة، أنا كلامي بشكل أساسي علشان الفرص اليومية. يعني ما تكترش الديون على نفسك، ما تتقلش الموضوع على نفسك. أولا بأول، بدري قلنا مرارا وتكرارا، إنك توقد شمعة خير من تشتكي الظلام ألف عام. يعني خد خطوة. يعني أنا كتير جدا مثلا بيبعتوا لي رسائل وكلموني، طب والله يا دكتور وأنا مش عارف إيه، وأنا حاسس إن أنا مانيش كويس، وأنا حاسس إن أنا مش عارف، مش حاسس بتأثر قوي، أنا كنت كويس وبعد كده رحت البعيد خالص وبعدين حضرت جدا. ابدأ، خد خطوة عادي. يعني هو كل يوم الصلوات الخمس مكفرات اللي بينهم، كل يوم عندي فرصة إن أنا في الثلث الأخير من الليل. يا جماعة بصوا، أنا بشوف إن مثلا مش عارف، ممكن أنا أكون مصيب أو مخطئ يعني، بس وقت زي الثلث الأخير من الليل، حتى لو ساعة السحر مع صلاة الصبح مع البكور، الحقيقة الوقت ده كفيل بإن هو يغسل القلب. حالة وصال قلب كده مع الرب يعني متاح يوميا، أسبوعيا متاح ليك إن أنت تبقى تهيئ نفسك طول الأسبوع إن في يوم جمعة. يوم جمعة ده أنا هقعد فيه، هقعد أسمع محاضرات، مش عارف، هقعد أقرأ وردي، هقعد ساعة الإجابة مش عارف أستثمرها بالشكل الفلاني، أروح مثلا أصلي الجمعة، هقعد أدعو ربنا وأصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا، بالليل مش عارف هعمل إيه. يعني فرصة، يعني يمكن الواحد، أنا عن نفسي مقصر يعني كثيرا، لكن بقول والله يمكن يوم الجمعة ده الواحد يحاول على قد ما يقدر مثلا لو عنده. ولاحظت انها مش صعبه، يعني مثلا كتير جدا كانت تيجي اشياء اقول لا بلاش يوم الجمعه، يعني خلاص، حتى مثلا في شغل، في سفر، في حاجه اقول يوم الجمعه ده انا عندي، ربما بتعلل بان عندي بث ومش عندي بث، بس هو الواحد فرصه ان هو لا انا عايز الوقت ده، انا يعني عايز ايه، فرصه احاول اعوض فيه اللي فات، اعوض فيه الاسبوع مثلا كان فيه من تقصير ولا شيء. مش هزعم ان الواحد بيبقى تمام، بس ربما تفوتوا حاجات وتفوتوا، بس على الاقل يكون في حاجه مختلفه، نحس ان في اليوم ده انجزت حاجه، ان في اليوم ده الانسان كانه استعاد نشاطه. عشان كده بقول مثلا ربما العشر من ذي الحجه تكون فرصه لهذا الامر. اكتفي بهذا القدر اليوم. صلى الله سبحانه وبحمده اجعلنا واياكم من اسعد الناس بهذه الايام الطيبه والمباركه، ولا يحرمنا خيرا من خيراتها، ولا يغدر لنا بركة من بركاتها، وأن يبلغنا يوم عرفة ونجعلنا فيه من الفائزين. ونسأل الله سبحانه وبحمده أن يعيننا في هذه الأيام على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يغفر لنا تقصيرنا، ولا يحرمنا يعني خير ما عنده بشر ما عندنا، ولا يحرمنا فيها من الطاعة، ولا نكون ممن كره الله بعاثهم فثبتهم وقيل قعدوا مع القاعدين. ونسأل الله سبحانه وبحمده أن ينصر إخواننا المستضعفين في غزة وفلسطين، ونسأله سبحانه وبحمده أن يشد وطأته على القوم الكافرين، وأن يجعلها عليهم سنين كسنين يوسف. ونسأل الله سبحانه وبحمده أن ينصر الإسلام ويعز المسلمين، ويستعملنا نصرة دينه ولا يستبدلنا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، ودمتم بخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قد أرسل ربي للخلق نورا يهدي روحا تسري، تحيي أمواتا تجعلهم كنجوم تمشي في البشر، كنجوم تمشي في البشر.